بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم، أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة ووقفنا عند قسمة خمس الغنيمة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما يتعلق بالغنيمة فخص صنفا منها أو خمسا منها لأربعة أخماس. هذا هو بداية درسنا في هذه الليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد، قال: باب قسمة الخمس. الله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه العزيز، وبين أن الغنيمة تنقسم أقساما خمسة أشار إليها سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. فهنا ذكر الخمس وسكت عن الأربعة، فذلك دليل على أن الباقي يكون للغانمين، لأنه نسب ذلك إليهم بقوله: واعلموا أنما غنمتم. إذن كلامنا في هذا الدرس إن شاء الله يتعلق بهذا الخمس. الله سبحانه وتعالى بينه وحدد مصارفه في أمور خمسة، هذا هو ما يتعلق بموضوع درسنا الليلة أو بداية درسنا. نعم. قال: يقسم الخمس على خمسة أسهم. لا خلاف بين العلماء في هذا. سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذي القربى. إذن السهم الأول هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه عليه الصلاة والسلام يأخذه ويصرفه على نفسه وأهله، هذا حق له، ولكنه بين ذلك كما سيأتي في الحديث، هو يعود إلى مصارف المسلمين يوضع في بيت المال فيصرف في الأمور التي فيها مصلحة ونفع للمؤمنين وما أكثرها. قال: وسهم لذي القربى. وسهم لذي القربى، من هم ذي القربى؟ هم أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأون ببني هاشم ومعهم بنو المطلب، لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، ولم يرد من ذلك أيضا ما يتعلق في التقديم ببني عبد شمس وبني نوفل، وسيأتي الكلام عن ذلك كله في حديث عدي أو في حديث مطعم ابن جبير، جبير بن مطعم. نعم. قال: وسهم لليتامى. وهذا سيأتي كله تفصيل. وسهم لليتامى، واليتيم معروف، والذي مات أبوه ولم يبلغ. قال: وسهم للمساكين. وسهم للمساكين، وسنبين المسكين والفقير إذا اجتمع وإذا افترق. نعم. وسهم لابن السبيل. وآخرها هو ابن السبيل، وهو الذي انقطعت به السبل، بمعنى أنه مسافر فخلصت نفقته أو ضاعت منه ولا يجد ما يرده ويوصله إلى أهله، فإنه مما يستحق ذلك، وهو أيضا من أصناف الزكاة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة الأصناف الثمانية. قال: لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قوله لله، بعض العلماء قال ذكر الله سبحانه وتعالى نفسه تبركا، أو أن المراد لله ولرسوله، أن ذلك كله يرجع إلى ما يتعلق بأمور المسلمين. قال رحمه الله: فسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف في مصالح المسلمين. إذن أول المصارف الخمسة الذي هو الخمس يتجزأ هو مصرف أو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يوضع ويصرف في كل ما فيه مصلحة للمؤمنين. ولا نريد أن نسبق المؤلف، فقد ذكر أمورا كثيرة في هذا المقال. قال: لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناول بيده وبرة من بعير. ما هي الوبرة؟ هي شعرة البعير، شعر البعير يسمى وبر، والواحدة منها وبرة، فيه تناول وفيه أخذ وفيه رفع، هذا كله ورد في الروايات وهي لا تختلف، سواء أخذ بمعنى قطعها من جلد البعير وأشار بها، أو أنه رفع عليه الصلاة والسلام أفردها من بين الشعر، الغاية واحدة والهدف ما بينه عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث. نعم، الحكمة حتى لا يكون للغانمين، فلا يبقى لهؤلاء الخمسة الأربعة الذين عدوا، لو وزعت كلها في الغانمين فما الذي سيبقى لليتامى؟ وماذا سيبقى لابن السبيل؟ وماذا سيبقى أيضا لماذا المساكين؟ إذن هذه ماذا تختص ببيت المال، هناك الفقراء، هناك الطرق، هناك بناء المساجد، هناك القناطر، هناك أشياء كثيرة، هذه تكون داخلة في ذلك، هذا كله سيأتي. نعم. قال: تناول بيده وبرة من بعير، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي من، هو يقسم بالله سبحانه وتعالى، فالذي نفسه بيده هو الله سبحانه وتعالى، فهذا رسول الله يقسم بالله. وتعلمون أيها الإخوة بأنه لا يجوز الحلف إلا بالله، لا تحلفوا بآبائكم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. إذن مردود له الخمس عليكم. إذن هو للرسول، وللرسول أن يأخذ منه وله أن يعطي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن مصرفه يتعلق بأمور المسلمين، أي يعود إلى بيت المال ويصرف في تلك الأمور، أما الأمور الأربعة فهي خاصة بالغانمين إلا ما يتعلق بالنفل الذي مر، ومن يقوم أيضا بخدمة الجيش والرضخ الذي مر بنا. قال: ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. قال: فجعله لجميع المسلمين. ما دام مردود عليهم فهو عام لجميع المسلمين، أما الأخماس الأربع فهي خاصة بالغانمين، إذن هذا الخمس هو لعامة المسلمين، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، حرهم وعبدهم، عربيهم وعجميهم، كلهم يدخلون تحت ذلك ما داموا ينضوون تحت لواء الإسلام. نعم، الحكمة لأنها شعرة صغيرة يبين أنها مع دقتها وصغرها فإنه ليس له شيء من هذا الخمس، وإنما هو يرد في مصرفه الذي يعود إلى المسلمين. نعم. قال: فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم. يعني يقول المؤلف: لا يمكن صرفه في جميع من يؤخذ ويوزع عليهم واحدا وواحد لكثرتهم وتفرقهم في الأمصار، إذن هو يصرف في مصالحهم، فإذا شق طريق أو عملت قنطرة على نهر أو بنى مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو جهز جيش أو حفر خندق أو نهر أو قناة، هذه كلها تعود لمصالح المسلمين. قال بصرفه في مصالحهم من سد الثغور. من سد الثغور، الثغور مرت بنا، يعني سد الثغور أن يملأه بالجيش بالجند الذين يحمون ذلك المدخل إلى الدولة الإسلامية، وهو ما يعرف بالحدود، يجهزها بالجنود ويوفر لهم السلاح وكل ما يحتاجون إليه من العتاد، وأيضا يوفر لهم الأرزاق التي تقوم بشؤونهم ورعايتهم. وسيأتي الكلام أيضا عما يتعلق بأولادهم وأسرهم. قال من سد الثغور وكفاية أهلها. سد الثغور، بماذا تسد الثغور؟ يعني يوضع فيها الجند الذين يحمون من المرابطين والحراس الذين يدافعون عن بيضة الإسلام. إذن هذا واحد. وأيضا تصرف لهم الأرزاق من طعام وشراب وكساء لأنهم يحتاجون إلى ذلك، لأنهم حبسوا أنفسهم ووقفوها على الجهاد في سبيل الله، فهم كفوا غيرهم مؤونة القتال، وغيرهم يشتغل بأمور أخرى، فهم قد تفرغوا لذلك، فينبغي أن يوفر لهم كل ما يحتاجون إليه. قال وكفاية أهلها وشراء الكراع والسلاح. وشراء الكراع الخيل والسلاح، الآن نحن نقول يتعلق ذلك بالسلاح، أي يوفر ذلك للجند الذين يقاتلون ويدافعون ويحرصون حدود الدولة الإسلامية، وتوفر لهم جميع وسائل الدفاع التي يحتاجون إليها. قال ثم الأهم فالأهم. ثم بعد ذلك ينظر فالأهم والأهم، وهذا سيبينه رحمه الله تعالى مفصلا في قسمة الأنفال التي تلي هذا، على ما سنذكره في الفيء. سيذكره في قسمة الفيء. نعم. قال وعنه رحمه الله رحمة واسعة أن سهم الرسول عليه السلام يختص بأهل الديوان. يختص بأهل الديوان، من هم أهل الديوان؟ الجند. وبعضهم قال يختص ماذا؟ بالسلاح والخيل، يعني ما يتعلق بالجيش. بعضهم قصر وقالوا هكذا فسره أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحقه لحصول النصرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام استحقه لسببين: أولا حصول النصرة، والنصرة إنما حصلت بعد توفيق الله تعالى بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائد وهو الموجه وهو الذي فتح الله سبحانه وتعالى له تلك الديار، وفيه أيضا المصلحة التي تعود على المسلمين بما يترتب على الفتح من إسلام جمع من الناس، دخولهم في الإيمان، ما يحصل عليه المسلمون من أموال تسد حاجاتهم وترفع عوزهم إلى غير ذلك من الأمور. والأصل في ذلك أن هذا الفتح القصد منه هو نشر دين الله في هذه المعمورة. قال وعنه رحمه الله أن سهم الرسول عليه السلام يختص بأهل الديوان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحقه لحصول النصرة، فيكون لمن يقوم مقامه في النصرة. لحصول النصرة به، فيكون لمن يقوم مقامه، وهم الجند الفاتحون الذين يجاهدون في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا كتب لهم النصر يكون ذلك بسبب جهادهم وقتالهم وإخلاصهم لدين الله. قال وعنه رحمه الله أنه أولا أيها الانتبه، الشافعي مع الإمام أحمد في هذه الأمور، وما سيأتي أيضا في الفيء، ما في داعي نعلق، يعني ما ذهبهما متحد في هذه المسائل كلها. نعم. قال وعنه رحمه الله أنه يصرف في الكراع والسلاح. قال رحمه الله يعني يخص بهما، والأولى هو التعميم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وسهم ذي القربى. وسهم ذي القربى، من هم ذي القربى؟ هم أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذين ينتسب إليهم. فأنت عندما تأخذ نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. نقف هنا لأن هذا هو الذي سيرد في الحديث. إذن الكلام هنا عبد مناف له أربعة من الأولاد: هاشم الذي هو ماذا؟ جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله إخوة منهم مطلب ومنهم عبد شمس ومنهم نوفل. لكن لماذا ميز وفضل بنو هاشم والمطلب؟ أما بنو هاشم فالأمر واضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، فحاز ذلك الشرف بماذا؟ بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المطلب هو أحد الأبناء الأربعة أي الإخوة، فلماذا ألحق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سيبين ذلك لما حصل من تآلف واتفاق بين ماذا؟ بني هاشم وبني المطلب، أي أنهم اتحدوا فكانوا يدا واحدة في الجاهلية وفي الإسلام، حتى كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع أن المجموعة الثانية فيها أخ شقيق ماذا؟ لهاشم، لكن المطلب وذريته كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا أن ينزلوا منزلة بني هاشم. قال: وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف. ولذلك سترون الإشكال الآن في حديث ماذا جبير بن مطعم، هو وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما سيسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر ووزع، فبدأ فأعطى ماذا؟ بني هاشم والمطلب. هم ما اعترضوا على بني هاشم لمكانة الرسول بينهم، ولكن اعترضوا على بني المطلب لأنهم كبني عبد شمس وبني نوفل. وعلى فكرة عثمان رضي الله تعالى عنه ينتسب إلى ماذا؟ بني عبد شمس، وجبير هذا الذي في الحديث إلى نوفل. إذن هؤلاء إخوان أربعة: هاشم، مطلب، عبد شمس، نوفل. هؤلاء إخوان أربعة، من أبوهم؟ عبد مناف. إذن هم إخوة سواء. هنا في القسمة فرق بينهم فقدم بنو هاشم وبنو المطلب على غيرهم، فلماذا؟ هذا هو الإشكال الذي سأل عنه جبير بن مطعم. نعم. قال: لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر. لما كان يوم خيبر يعني يوم فتح غيبر بعد غزوها. قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذي القرباء في بني هاشم وبني المطلب. وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، يعني صرفه في هذين الصنفين، ولم يعطي بني نوفل وبني عبد شمس مع أن الكل إخوة كلهم أبناء لعبد مناف، فأشكل ذلك على جبير وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال: جئت أنا وعثمان فقلنا: يا رسول الله، إن إخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهم. لماذا؟ لأن الرسول ينتسب إليهم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. نعم. قال: إن إخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم. وهي الرسالة، وهذه رفعت من شأنهم. نعم. أرأيت إخواننا من بني المطلب، يعني كأنهم يقول: نحن نسلم لبني هاشم لأنك منهم وهم منك. ولكن محل الإشكال هو ما يتعلق ببني المطلب الذين سويتهم بماذا؟ ببني هاشم. هم لا يعترضون على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك أشكل عليهم، فما أحبوا أن يبقى شيء في أنفسهم وربما يأثمون عليه أن يقال كيف يفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المطلب على ماذا؟ على بني عبد شمس وبني نوفل وهم كلهم أخوة يجتمعون في نسب واحد ألا وهو الانتساب إلى عبد مناف. قال أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا. هنا استفسار، هم لا ينكرون على الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم يستفسرون، يسألون عن ماذا؟ عن سبب التفريق. نعم. وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة. فقال والمنزلة الواحدة أنا بينتها، لأن الأربعة هاشم المطلب عبد شمس نوفل كلهم أخوة ينتسبون إلى رجل واحد هو من؟ عبد مناف. نعم. قال فقال إنهم لم يفارقوني. هنا العلة، هنا الرسول بين السبب لماذا سوى بينهم وبين بني هاشم وجعلهم في صف واحد وفي مكان واحد، هو أنهم ما فارقوه عليه الصلاة والسلام في جاهلية ولا في إسلام. أما لما بدأ بدعوته عليه الصلاة والسلام واستجاب لها القليل وحاربها من حاربها انقسم الناس، ففريق تبعوا وهم قلة كان في مقدمتهم بنو المطلب، وأما الآخرون مع أنه منهم وهو أيضا وهم منه، هؤلاء انحازوا إلى الفريق الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين العلة والحكمة والسبب في تفضيل بني المطلب على غيرهم. قال فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ثم شبك بين أصابعه. هكذا عليه الصلاة والسلام، يعني هما كاليد اليدان لشخص واحد يلتقيان فشبك بينهما قال لا فرق، يعني هما متصلان لا يفترقان. نعم. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. رواه البخاري، رواه هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. قال ويجب تعميمهم به حيث كانوا. قال ويجب تعميمهم به يعني بما أعطوا حيث كانوا، يعني ليس شرطا أن يكونوا في موقع واحد، لو تفرقوا في الأمصار وانتشروا في البلاد وطوفوا في الأرض فحقهم باق، يعطون ما أمكن ذلك، كل ما أمكن الوصول إليهم فإنهم يعطون، مهما تباعدت بهم الديار ونأت بهم الأوطان فإنهم يعطون من ذلك. قال ويجب تعميمهم به حيث كانوا لعموم قوله تعالى ولذي القربى، لأن الله تعالى قال ولذي القربى وأطلاق، ولم يحدد ذلك بمكان ولا بزمان، فأطلق ذلك سبحانه وتعالى فدل على أنهم يعطون أينما كانوا وحيثما وجدوا. قال ولأنه حق يستحق بالقرابة فوجب تعميمهم به كالميراث. ولأنه حق استحق بسبب القرابة فيجب أن يوصل إليهم كالميراث، فإذا مات شخص وورث مالا فإنه يقسم على ورثته المستحقين ويجب أن يوصل إليهم في أي مكان، فلا يقال المسافر لا يستحق، لا، بل المسافر والحاضر كلهم في الحقوق سواء، بل ربما يكون المسافر هو الذي يستحق المال كله أو أكثره، كما لو كان أبو الميت حاضر وابنه مسافر فالأب يأخذ السدس والابن يأخذ ماذا؟ خمسة أسداس المال الباقية. قال ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى والشافعي كذلك. مع أحمد في هذا كله، قال ويعطى الغني والفقير، إذا ليس هذا لأجل الفقر أيها الإخوة، لا، الفقراء نص عليهم في المساكين الآتية، لكن هؤلاء أعطوا لماذا؟ لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصلة قرابتهم به وتكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنة من الله سبحانه وتعالى أيضا عليهم وتشريفا لهم لأنهم كانوا من هذا البيت النبوي الشريف. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى منه العباس وهو غني. العباس كما تعلمون هو من أغنى الناس، ولذلك تذكرون في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان قال: وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس، والعباس عمه وعم الرجل صنو أبيه مثل أبيه، كما جاء في حديث آخر: ما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، وهو أيضا بالنسبة للعباس. إذن العباس كان غنيا ومع ذلك أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية ليست قضية الحاجة هنا، وإنما سبب الإعطاء هو القرابة. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى منه العباس رضي الله عنه وهو غني، وأعطى صفية رضي الله عنها عمته. صفية هي أم الزبير، الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفية هذه هي أخت أبي الرسول عبد الله وأخت أبي طالب، إذن هي عمة رسول الله، فأعطى العباس وهو غني وأعطى ماذا؟ صفية، وهي محتاجة، فلم يكن الأمر متعلقا بغني أو فقير. نعم. قال: وأعطى صفية رضي الله عنها عمته. قال: ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. من العلماء، وهذا في المذهبين الشافعي والحنبلي، يعني فيه قول أو رواية أنه يقسم كقسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي أنه يقسم كقسمة ماذا؟ الوصايا، يعني يكون بالتساوي. قال: ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه يستحق بقرابة الأب بالشرع أشبه الميراث. لأنه استحق بقرابة الأب شرعا، يعني بحكم شرعي، فأصبح فأشبه الميراث. وقال رحمه الله: ويحتمل، ويحتمل إشارة إلى الخلاف في المسألة أيضا، نعم، أن يسوى بينهما كالمستحق بالوصية للقرابة. كالمستحق بالوصية، إذا أوصى شخص لأقاربه فلا يقال الذكر له مثل حظ الأنثيين، لا، وهذا قد درسناه في كتاب الوصايا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما سهم اليتامى. وأما سهم اليتامى، أولا نريد أن نعرف من هو اليتيم. الإنسان قد يموت أبوه، وربما تموت أمه، وربما يموتان معا، فبما يسمى الصغير يتيما؟ اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، لأن الأمر أيها الإخوة متعلق بالمال، والمال مرتبط بالأب، فمن الذي يقوم بالإنفاق والرعاية والكد والتعب والعمل حتى يجمع لينفق؟ إنما هو الأب. إذن اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، والله سبحانه وتعالى حظ على العناية بالأيتام وحذر من إيذائهم أو التعدي عليهم. وأما اليتيم فلا تقهر، وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وكثير ما يذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في أمور عدة. إذن إذا كان هو وكافل اليتيم في الجنة المسافة متقاربة، فهذا يدل على فضل ذلك. إذن اليتيم هو أحد مصارف الزكاة، وهو أيضا أحد مصارف الخمس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. إذن اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، أما إذا بلغ فكما جاء في الحديث الصحيح لا يتمى بعد احتلام، يعني إذا احتلم الصغير أو أنبت أو خرج أو أنبت أو بلغ 15 عاما على الصحيح خلافا للمالكية فإنه يعتبر رجلا سويا مكلفا فلا يكون يتيما فيرتفع عنه وصف اليتم. إذن اليتيم كذلك يعطى سهمه أيضا في هذا المقام لأن القصد هو إغناؤه، فهو قد فقد أباه، فقد من يعوله، ولا شك بأنه من أحوج الناس إلى الرعاية والعناية والعطف ومساعدته، وهذه من الأمور التي يعان فيها. قال: أما سهم اليتامى فهو لصغير لا أب له، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتم بعد احتلام. حديث أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح. نعم. قال: ويعتبر أن يكون فقيرا. ويعتبر أن يكون فقيرا. أما لو كان غني، يعني توفي شخص وعنده الملايين وعنده هذا الصغير الطفل وترك له هذه الأموال، فلا يعطى، لأنه يختلف عن القرابة. القرابة ما كان العطاء هناك لأجل الفقر، وإنما للمكانة، للمنزلة العظيمة بسبب وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، لكن هنا لأجل الفقر. نعم. قال: ويعتبر أن يكون فقيرا لأن غناه بالمال. وأيضا أيها الإخوة، من العلماء من ينازع يقول: حتى لو كان اليتيم ليس فقير يعطى، لكن هذا هو المذهب الذي معنا ومذهب الشافعية. نعم. قال: ويعتبر أن يكون فقيرا لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأبي. يعني قد يكون له أب، ولكن أبوه من أشد الناس فقرا، لا يملك شيئا، وقد يكون أباه قد ذهب ولديه مال عظيم. فيقول المؤلف: أمره متعلق بالمال هنا. ليس معنى كلام المؤلف أن الإنسان بوجود المال وفقد الأب خير من عدم المال مع وجود الأب، لا، أبدا، لا يقول أحد بذلك. فلا شك أن وجود الأب نعمة من الله سبحانه وتعالى، ومن يوفقه الله تعالى يدرك أبويها وأحدهما فيكونان أو أحدهما سببا في دخول الجنة. هذه فضيلة عظيمة، لكن المؤلف يقول هو بحاجة إلى المال. قال: وسهم المساكين للفقراء. أنتم ترون أيها الإخوة، الله أحيانا يذكر الفقراء وأحيانا يذكر المساكين، وجاء ذكرهما معا في ماذا؟ أصناف الزكاة الثمانية، مصارف الزكاة. إنما الصدقات للفقراء، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على إلى آخره. فهنا ذكر الفقراء وذكر المساكين، واختلف العلماء أيهما أشد حالا. فمثلا عند الحنابلة أن الفقير أشد حاجة، وعند بعض العلماء أن المسكين أشد حالا، لأنه من المسكنة كأنه لصق بالتراب. والحقيقة أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمعا. ولذلك تجدون أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر كفارة الظهار قال: فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وما ذكر الفقير. وقال في كفارة الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر المساكين بالنسبة ماذا؟ للكفارة، في قصة الذي ماذا؟ الذي جامع أهله في رمضان وقال له: أعتق رقبة، فقال له: لا أستطيع، صم شهرين متتابع، قال: لا أجد، صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: فأطعم 60 مسكينا. فلما يذكر المسكين أو الفقير يدخل فيه الآخر. إذن المسكين أو الفقير هو المحتاج، ولا شك أن المحتاج هو أحوج من يعطى، وهو أولى الناس بالعطاء. ولا يظن أن الفقير أو المسكين قد نزلت مكانته وانحطت، فهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بعشرات السنين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقال: ابغوني في فقرائكم، إذا بحثتم عني لا تبحثون عني بين الأغنياء ولكن اطلبوني وسلوا عني تجدوني عند الفقراء. فهو عليه الصلاة والسلام كان يكثر عليه الصلاة والسلام الأخذ بخواطرهم والتخفيف عنهم وزيارتهم وبيان مكانتهم وتسليتهم. إذن هذا هو الفقير. إذن الفقير أيضا هو مصرف من مصارف الخمس. قال: وسهم المساكين للفقراء أو المساكين الذين يستحقون من الزكاة، يعني نفس الذين يستحقون من الزكاة يستحقون، والذي يستحق الزكاة والذي ليس عنده نصاب زكاة. قال: لأنه متى أفرد لفظ المساكين أو الفقراء تناول الصنفين. هذا الذي ذكرنا، إذا أفرد، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل الإسلام والإيمان تماما. الآن الإسلام والإيمان في حديث جبريل ذكر ماذا؟ جبريل سأل الرسول فذكر الإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان، فهناك فرق بينهما، وأحيانا يجتمعان في كثير من الآيات وفي الأحاديث. قال: لأنه متى أفرد لفظ المساكين أو الفقراء تناول الصنفين بدليل مصرف الكفارات والوصايا والنذور. وأنا ذكرت أمثلة لذلك للكفارات وأيضا الأيمان. نعم. قال: وسهم ابن السبيل للصنف المذكور في أصناف الزكاة. لأن ابن السبيل ذكر أيضا من ضمن الذين تدفع لهم، مع أنه قد يكون غني يملك الملايين لكن سافر إلى مكان فضاعت نفقته، نفدت نفقته، يعني ما أصبح عنده شفا، ماذا يبقى؟ انقطع. إذن يعطى ما يوصله إلى بلده، وهذا شيء حلال له ليس فيه إشكال، فما أعطي لفقره وإنما أعطي لحاجته في ذلك الوقت، فهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة، فالرسول أعطى المؤلف قلوبهم، وتعلمون أعطى صفوان بن أمية يوم حنين أغدق عليه المال حتى تغيرت حاله، فصار رسول الله أحب الناس إليه بعد أن كان أكره الناس إليه. إذن المال قد يغير، قد يغير صاحبه، وربما يأخذ الإنسان المال لأجل الدنيا ولكن سرعان ما يتغير. وقد وقفت مرة في كتاب من كتب الفقه، كنت أشرف على طالب، فوجدت الغزالي ذكر ماذا؟ ما يتعلق بطلب العلم، فبين أنه عندما طلب العلم كان قصده الدنيا. لماذا؟ لأن هناك رباط يسمى رباط يسكن فيه الطلاب وينفق عليهم، وهو فقير جاء من بلاده لا يملك شيئا، فهو أراد أن يدخل مع الناس ليحصل على لقمة العيش ومكان ماذا يحفظه ويستره عن حرارة الشمس والهواء والمطر، وإذا به يدخل في العلم ويتأثر به فيصير ماذا؟ فيلسوفا وعالما من علماء هذه الأمة. ودعوا أن له بعض الهفوات، فهو إن شاء الله تغيرت حاله في الآخر، ومشكلته في ذلك هو كتابه الذي تعلمون، كتاب إحياء علوم الدين، لكن لو قرأتم كتابه البسيط لوجدتم فيه عجائب الدنيا، وهو من كتب الفقه العظيمة. نعم. إذا اجتمع تقول لواحد خذ هذا المال أعطه الفقراء والمساكين، أو خذ هذا المال وأعطه للفقراء ولا تعطيه المساكين، فعند الحنابلة ينصرف إلى الفقراء، عند أكثر العلماء ينصرف إلى المساكين، لكن الصحيح أنه يشمل الكل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا حق في الخمس لكافر. لماذا؟ لأن هذا الخمس إنما هو منة من الله سبحانه وتعالى، ومنحة من أعطاه لعباده المؤمنين تكريما لهم وأيضا عناية بهم ورأفة بهم، فهل الكافر يستحق؟ الذي جحد نعم الله سبحانه وتعالى وفي مقدمته ماذا؟ التوحيد، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وكفر ذلك كله، فهل يستحق لذلك؟ ولا يستحق إلا الحجر. نعم. قال: ولا حق في الخمس لكافر لأنه عطية من الله، فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها الكافر شربة ماء. نعم. قال ولا للعبد. ولا للعبد لأن العبد ما له يكون لسيده. نعم. لأن ما يعطاه لسيده فكانت العطية لسيده دونه. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب قسم الفيء. الآن ننتقل إلى الفيء. الغنيمة عرفتم هي في ماذا؟ خمسة أمور. القسم الذي درسناه الآن مختص بالأصناف الخمسة، أما باقي الأربعة مرت بنا ودرسناها للغانمين عدا ما يتعلق بالنفل والأمور الأخرى التي سبق. الآن سنتحدث عن الفيء. ما الفرق بين الفيء وبين الغنيمة؟ سبق أن بين الغنيمة هي التي يحصل عليها المسلمون عن طريق القتال، يقاتلون المحاربين ويغنمون أموالا فقد أباحها الله سبحانه وتعالى. إذن باختصار الغنيمة ما تحصل عن طريق القتال، وأما الفيء فهو ياتي من غير قتال، وسيحدد المؤلف رحمه الله تعالى الجهات التي ياتي عن طريقها الفيء، منها الجزية وغير ذلك مما ذكر. نعم. قال وهو كل مال أخذ من المشركين بغير قتال. إذن هو مال أخذ من غير المشركين لكن من غير قتال، كما رأيتم في بني النضير. الله تعالى ألقى الرعب والخوف والرهبة في نفوس فاستسلموا. نعم. قال كالجزية. الجزية تعرفون هي التي تفرض على من أهل الذمة، يعني أنت دخلت دار الإسلام وأردت الإقامة في هذه الدار، وأن المؤمنين يقومون بحمايتك وأيضا الحفاظ عليك، فعليك أن تدفع شيئا هو يعرف بالجزية. نعم. والخراج. وهذا كله سيأتي. والخراج هو الذي وضع على بعض الأراضي كأرض السواد، الخراج الذي وضع عمر رضي الله تعالى عنه، وسيأتي الكلام في ذلك أيضا. والعشور المأخوذة من تجار. العشور أن أهل الذمة قد يخرجون ويعودون إلى البلاد الإسلامية عن طريق التجارة، وأنتم تعلمون هناك زكاة تفرض على المسلم وهي ربع العشر، فالذي مثلا عنده 1000 يؤخذ منه 25 ريالا، ربع العشر، لأن العشر 100 وربعه 25. هذه العشور إنما هي نصف العشر، فيؤخذ منه ماذا؟ نصف العشر أكثر مما يؤخذ من المسلم. نعم. قال والعشور المأخوذة. وسيأتي باب مستقل أيضا للعشور. نعم. قال والعشور المأخوذة من تجارهم. قال أما الفقير فلا يؤخذ منه، وكذلك الفقير لا يؤخذ منه جزية إذا عجز، كما في قصة عمر بن عبد العزيز وربما يشير إليه المؤلف. نعم. قال وما تركوه فزعا وهربوا. وما تركوه فزعا وخوفا وهربوا كبني النضير لما أنزل الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فيعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. قال وما أو بذلوه لنا في الهدنة. كذلك إذا حصلت هدنة بين المؤمنين والكافرين، بمعنى يتوقف القتال على أن يدفع الكافر للمؤمن شيئا، فهذا أيضا يدخل في ماذا؟ في الفيء. إذن هذه الأمور الخمسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي مصارف الفيء. فهل في الفيء خمس أيضا كما مر في الغنيمة، أو هو لجماعة المسلمين؟ المؤلف سيذكر روايتين، رواية عن أحمد وهي مذهب الشافعي، الشافعي ليس له غيره، ثم الرواية الأخرى التي هي قول عامة العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم. نعم. قال أو بذلوه لنا في الهدنة ونحو ذلك. قال فذكر الخرقي رحمه الله. الخرقي من الحنابلة صاحب كتاب المختصر الذي شرحه ابن قدامة صاحب الكافي هذا في كتابه المغني الجامع الكبير المعروف. فذكر الخرقي رحمه الله أنه يخمس. فذكر الخرقي أنه يخمس وهو مذهب الشافعي. حتى يقول الإمام ابن المنذر المعروف في حكاية الإجماع يقول لم يقل بخمس بأن الفيء له خمس قبل الإمام الشافعي أحد، يعني هو أول من قال به، وقال ولكن أخبار عمر تدل على قول الشافعي. إذن الشافعي فهم ذلك من قصة عمر التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك عندما عرض آيات الحشر، وكان له رأي في تقسيم ماذا الأموال التي أخذها المسلمون. قال قال أنه يخمس فيصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة. من هم الذين مروا بنا؟ إنما واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء يقول الشافعي ورواية وهي التي أخذ بها الخرقي، هذا رأي بتخميسه. نعم. قال لقول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه آية الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون، انظروا العلة التعليل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولكن في سورة ماذا الأنفال ماذا قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والسبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذن العلة هناك تختلف، وسيأتي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقف مدة طويلة عند آيات الحشر وصار يفكر في شأن المسلمين الذين يأتون بعد ذلك، وأن هذه الأموال إذا وزعت على الغانمين فماذا سيكون نصيب من يأتي بعدهم. لقد أعطاه الله سبحانه وتعالى حصافة في الفكر وعمقا، ولا يستغرب على عمر رضي الله تعالى عنه، ولقد نصح أيضا بذلك معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى. المؤلف لم يتكلم عن هذا ولكن نشير إليه إن شاء الله في مكانه. قال وهؤلاء أهل الخمس. قال رحمه الله وهذا إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، يعني عن رحمه الله تعالى. قال وظاهر المذهب أنه لا يخمس. وظاهر المذهب وهو مذهب كافة العلماء من الفقهاء والمحدثين. الرواية الأخرى هي مذهب كافة العلماء من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، قالوا بالرأي الثاني وهو أن الفيء لا يخمس، لأن الله تعالى قال ما أرجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. نعم. قال وظاهر المذهب أنه لا يخمس لقول الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم يعني عليه، يعني أولئك الذين ذكروا في الآية الأولى من أهل القرى. نعم. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآيات، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. إذن هذا من الله سبحانه وتعالى سلط رسله على أولئك الأقوام فتم ذلك. وقد سبق نشرت أيها الإخوة وأذكر مرة أخرى بأن الغنيمة ما كانت تجوز في الأمم السابقة، وإنما كانت تنزل نار من السماء فتحرقها، ولكن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة وميزها بخصائص كما ميز نبيها عليه الصلاة والسلام، منها أنه عليه الصلاة والسلام يقول وأعطيت الغنيمة. نعم. وجعلت لي الغنيمة. نعم. قال فجعله كله لجميع المسلمين. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قرأها هذه استوعبت المسلمين. وما أفاء الله على رسولي منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. عمر رضي الله تعالى عنه وقف أياما وليالي عند سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء من هم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفهم الله تعالى بصدق من هم؟ أولئك هم المهاجرون أيها الإخوة. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف المهاجرين بالصادقين، ووصف ماذا؟ أهل المدينة الأنصار بالمفلحين الفائزين برضا الله سبحانه وتعالى، وما أجملهما من صفتين. المهاجرون هاجروا أوطانهم وديارهم وتركوا أموالهم في سبيل الله، بينه الله تعالى بقوله يبتغون فضلا من الله رضوانا، والله تعالى يقول من فضل إلا من عند الله، والرضوان إنما يكون في جنات عدن. إذن يطلبون الرزق من الله تعالى في الدنيا، وأيضا يطلبون منه الأجر والثواب ورضوانه في الآخرة. ولذلك وهم أيضا مع ذلك جاءوا لينصروا الله سبحانه وتعالى، أي ينصروا دينه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وتعلمون هل هناك تزكية أعظم من تزكية الله سبحانه وتعالى؟ وهل هناك شهادة أكبر من شهادة الله؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. ثم بعد ذلك يذكر أيضا حالة الأنصار، والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار، يعني سكنوا المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لأنهم دخلوا في الإيمان قبل المهاجرين إلا قلة كما تعرفون كعلي وخديجة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، إذن هم سعداء بقدوم المهاجرين إليهم، حتى عرضوا عليهم أن يشاركون في أموالهم وأن يتنازلوا لهم عن أحد زوجاتهم، يحبون من هاجر إليهم، ومع ذلك لا يجودون حرجا في نفوسهم في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي المهاجرين ولا يعطيهم، بل يرون ذلك سعادة وراحة وطمأنينة لأنفسهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا بل أكثر من ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بأمس الحاجة إلى ذلك. ثم قال الله سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى أن قال أولئك هم المفلحون. إذا ننظر أيها الإخوة إلى هذين الطرازين، طراز المهاجرين وطراز ماذا؟ الأنصار. بهذين النوعين وهذين الفريقين تكونت أول دولة إسلامية، بدأت اللبنات الأولى وشمقت حتى علت. فهؤلاء هم الذين نشروا دين الله، وهم الذين أيضا فتحوا البلاد ومصروا الأمصار، فكان أحدهم قبس من النور يضيء في دياجير الظلام. هؤلاء هم أولئك الذين أثنى الله سبحانه وتعالى. إذن أولئك هم الذين رباهم الله سبحانه وتعالى ورباهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فأولئك الأقوام هم الذين أقاموا دولة الإسلام. لقد استبغهم الله سبحانه وتعالى بصبغة واحدة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يؤمنون. فعلينا أيها الأخوة أن نستفيد من مثل هذا الدرس، فدرسنا اليوم يجمع بين الفقه وبين الحديث والتاريخ. إذن هذه نماذج. عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول هؤلاء أيها يخاطب الصحابة، إذا كنا وزعنا هذه الأموال بين على الناس، هذه الأموال التي يأخذها جماعة لن ستنتهي إلى أفراد، سيموت هؤلاء وتصبح في أيدي أفراد، فماذا سيكون موقفنا بين يدي الله إذا جاء ذلك الصنف الذين قال الله تعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من الذين سبقوهم؟ هم الأنصار والمهاجرون. ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الصفة أيها الإخوة عدم الغل هي صفة أهل الجنة، والله تعالى يقول ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابل. ثم دعم رأي عمر قول ماذا؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فعمر درس ذلك الأمر وانتى إليه، ولذلك أوقف أرض السواد مع أنه اختلف مع عدد من الصحابة كبلال، حتى يقال بأنه دعا على بعض الذين خالفوا فما مر عليهم عام إلا وقد ماتوا. إذن أيها الإخوة، هذه دروس عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه. وأنتم تعلمون، انظر إلى هذا الوصف الدقيق، لا يتجاوز في الصورة الأولى سطرا ونصفا، وقل سطرين، وربما لو كتمته بالقلم العادي لا يتجاوز سطرا في قصة المهاجرين، وسطران في قصة الأنصار، لو أن إنسانا كتب مجلدا ضخما هل يستطيع أن يصل إلى ذلكم التعبير الدقيق؟ ذلكم هي بلاغة القرآن، ذلكم هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فتحدى به العرب وتحداهم بعشر سور منه، وتحداهم بسورة منه فما استطاعوا، لأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تحدى أهل البلاغة وأساطين الفصاحة وأهل اللغة، كلهم وقفوا مشدوهين حيارى من أن يحاكوا هذا القرآن العظيم. فانظروا إلى هذا الوصف البليغ الدقيق الموجز في غاية الإيجاز، الذي يثير النفوس وتقطر عندما تنصت إليه القلوب، تقطر من ذلك ماذا؟ خشية عندما تسمع مثل ذلك في وصف أولئك الأقوام الذين جاهدوا في الله حق جهاد. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قرأها: هذه استوعبت المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعية وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. انظر إلى ذلك الخليفة العظيم، وذلكم الإمام العلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، الذي كان في الجاهلية يضع تمرة يعبدها ثم إذا جاع أكله. كيف نقله الإسلام وحول رعاء الشاه والغنم إلى ساسة وقادة فتحوا البلاد بهديهم بالقرآن. تغيرت الحال عندما نقلهم الإسلام فأزال تلكم الأشياء التي ماذا تجمعت على قلوبهم، الدرن الذي أحاط بهم أزاله، فتفتحت قلوبهم ثم استضاءت بنور الإيمان فوصلت إلى ما وصلت. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لئن عشت، يعني ولو إلى قابل، فتتغير الأحوال، لأن الدولة الإسلامية بدأت تتسع رقتها وكثرت الأموال، يقول بأن المال سينتشر ويصل إلى كل شخص ولو لم يعرق جبينه، لم يقدم خطوة واحدة في طلب المال بسبب كثرة المال، سيصل وهو في متوسط جبل، مرتفع عن ممر السيل ومنخفض عن أعلى الجبل، سيصل إليه في ذلك المكان، فإن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى كلتا الروايتين يبدأ فيه بالأهم فالأهم. قال: وأهم المصالح كفاية أجناد المسلمين بأرزاق. لأنه أول ما يبدأ بالجهاد، لأن هذا هو الذي فيه الدفاع عن الإسلام، يعني بدون قوة. الله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن القوة الرامي، ألا إن القوة الرامي، ألا إن القوة الرامي. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وهو كل خير. فالمؤمن القوي خير بلا شك من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن الضعيف تجده ماذا؟ يعني مصلحته قائمة عليه، أما المؤمن القوي فتجده ينطلق أمثال أولئك الكواكب الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى من الأنصار والمهاجرين، الذين تجد أحدهم ضياء وحده لو انتشر في الأرض لعم الأرض نورا، تجد أحدهم قابسا يضيء في دياجير الظلمات فيبددها فيزيلها. نعم ما هو؟ لا يخمس، رأي جماهير العلماء هو الراجح. نعم. قال: أنا أريد أن الفي لا يخمس. أما إذا كنت أول تقصد ذاك ذاك منصوص عليه في القرآن حد الفي لا يخمس، لأن الفي لعامة المسلمين ويدخل فيه الفقير واليتيم وذو القربة، وسيأتي الحديث عن ذي القربة سيأتي أكثر مما مضى فانتظروا قليلا. نعم. قال: وأهم المصالح كفاية أجناد المسلمين. أجناد المسلمين هم الذين يبدأ بهم، لأن هؤلاء هم الذين يذودون عن الدولة الإسلامية ويحافظون عليها ويدافعون عن بيضتها ويقفون في وجه العدو ويبيعون أنفسهم رخيصة في سبيل الله ويخاطرون بها، فينبغي أن يعنى بهم أول ما يعنى. نعم. كفاية أجناد المسلمين بأرزاقهم وسد الثغور، بمعنى يهيئ له كل ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وكساء. وما وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة إشكال القارئ كأنه أسرع حقيقة، أردت أن أعود للعبارة فأسرع. يقول الأخ هنا: لئن عشت عمر رضي الله تعالى عنه ليأتين الراعي وهو بسرو حمير. ما هو سرو حمير؟ سرو حمير هذا يطلق كما قلت، أنا ذكرته في عبارتي ولكنني ما قلت أنه سرو حمير، يعني هو المكان الذي يرتفع عن ممر السيل يسمى سرو حمير، يعني اصطلح عليه، يعني مكان في أسفل الجبل يرتفع قليلا ولا يكون في القمة، فهذا يرتفع عن الخطر، فيقول حتى الذي يسكن في شغف الجبال وفي الأودية وفي غيرها سيصل إليه ما وصل. وسيأتي أن عمر رضي الله تعالى لما جاءه 800 درهم جمع الصحابة، سيأتي في درس الغد إن شاء الله فنتركه لوقت. يقول الأخ هنا السائل: هل الحائض في وقت حيضها عندما لم تصلي ولم تصم هل يكتب لها كأجر من كانت تصلي وتصوم كالصحيح المقيم الذي ورد في الحديث الذي يعرفه؟ لا، بل عد ذلك نقصا في المرأة، لكنها لا تأثم، لأن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أولا ننتبه، المرأة تقضي الصوم، كما أن الإنسان لو عجز عن الصوم بظرف من الظروف لمرض أو غيره أو لسفر فإنه يقضيه، فكما بين عليه الصلاة والسلام قال: تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والسبب معروف، لأن الصلاة تطول وتتكرر، وأما الصوم فلا يأتي إلا مرة في العام، أما هل لها فلا، الذي أعرف لا تختلف. والرسول لما ذكر ذلك من نقصهن ذكر أن إحداكن تمكث كذا وكذا. السؤال هنا يقول: ما حكم أخذ ماء زمزم من المسجد النبوي والحرم المكي الشريف في قارورة صغيرة وأكياس؟ الصورة تختلف، أما الحرم المكي فزمزم في وسطه، لا بد أن تأخذ من وسطه، فليس الأمر بغريب. أما بالنسبة للمدينة فيا أيها الأخوة، الماء موجود جزاهم الله خير، المسؤولون في الحرم وضع هناك، وممكن أن تأتي بالجيك وأن تحمل، فدع ما وضع ليشرب منه الناس. لكن لو أخذ ولم يكن ذلك حضر أو لا يترتب عليه ضرر بالذين يشربون فلا أرى فيه شيء، لكن من الخير وتجنبا للشبهة خذ من الماء الخارج، لكن ليس في هذا فيما يظهر لي محظور. يقول الأخ: متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ لو تحدد لنا ذلك بالدقائق، ما أستطيع التي تكون قبل صلاة الظهر، لا أنا لا أستطيع أن أحدد، ولكن معروف إن النهي يبدأ بأن تتوسط الشمس في كبد السماء، إذا بدأت في الزوال فعليك أن تحتاط، يعني قبل أن تتوسط السماء، لأن معنى أن الظل له، فإذا توقف الظل هذا معناه بدأ زوال الشمس، فانظر إلى السماء إلى الشمس تجدها في وسط السماء، فهذا أحد الأوقات الخمسة التي نهي عن الصلاة فيها، وتبدأ صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وهي لا شك من السنن التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالدقائق فهذا أمره يحتاج إلى بحث. يقول الأخ هنا: نظام المرور الجديد إذا لم تسدد القسيمة في خلال شهر سوف تصبح ماذا الضعف وهكذا كل شهر هل هذا يجوز؟ أولا لعلنا نتمكن كل ما جاء هذا السؤال وقريب منه انتهى الوقت. أولا أيها الإخوة لا تظنوا أن مثل أنظمة المرور أو البلديات أنها يعني لقمة سائغة يأكلها وهذه تدرس ويفكر فيها وتعرض على المختصين ويأخذ فيها ماذا أهل الفقه. هذه مسائل تدرس وهذه كلها راجعة إلى المصالح المرسلة. أنت قبل أن تسأل إلى هذه المخالفة التي ستأخذ عنك انظر إلى آلاف الناس الذين يهلكون نتيجة التهور، إما قطع الإشارة أو المخالفة أو تجاوز السيارة الأخرى أو السرعة المفرطة أو في المنعطفات، وما أكثر الأخطاء الكثيرة جدا. فهذه أولا نحن ننظر هل وضعت لمصلحة أو إلحاق ضرر. هل المرور عندما قرر ذلك ووضعه هل وضعه لأجل مصلحتنا أو إلحاق الضرر بنا؟ متى يعرف أحدنا مكانة ذلك؟ لا قدر لو وقع في شيء من ذلك يقول يا ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. لا، إذا أيها الإخوة هذه وضعت لردع ماذا المخالف، فأنت احرص على ألا تخالف، التزم بأحكام المرور وأنظمته وثق بأنهم لن يأتوا إليك ولن يضعوا لك مخالف. فكم من أناس عاشوا 20 سنة و30 و40 وتركوا السيارات وما أخذ عليهم مخالفة لأنهم متقيدين بالنظام. أما أن يأتي الإنسان يأتي والله يقول أنا مثلا والله عشان أدرك الصلاة يقف سيارتي في وسط الخط، لا يا أخي أنت انظر إلى الضرر المترتب، ابحث عن مكان ولا إثم عليك، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. تأتي إلى موضع ممنوع لماذا تقف فيه؟ تأتي إلى مكان فيه مضايقة فلماذا؟ الأخطاء كثيرة جدا. أنا باختصار أريد أن هل وضع هذا النظام للمصلحة أو هو وضع للمصلحة؟ وما دام وضع للمصلحة فعلينا أن نقنع بذلك، لأن الذين وضعوا يريدون لنا الخير لا يريدون بنا الضرر والحمد لله. يقول الأخ ما حكم من يصلي خلف من يغير حرفا في القرآن الكريم؟ هذه مسألة فيها تفصيل. هذا يسمى باللحن، واللحن إذا كان يغير المعنى فهو يؤثر في الصلاة، أما إذا كان لا يغير كان يكون عند الإنسان شيء من العجمة كما ذكر الأخ وغير ذلك فهذه لا، أو مثلا ينصب مخفوض أو يرفع منصوب ولا يؤثر فهذا يعني تسامح معك. الأولى أن الإنسان لا يقع، الأولى في الإمام. ولذلك الرسول يقول يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة. فلا بد أن يكون الذي يتقدم أن يكون قارئا عالما بالقراءة، وأن يكون أيضا حكيم، أن يكون فقيه، يعني أن يكون يعرف الأحكام، لأنه قد يعرف القراءة ولا يعرف الحكم فيخطئ في الصلاة فيخطئ الآخر، ربما يخطئ في ركن فيضل المصلين معه. لا بد أن الذي يتقدم أيها الإخوة أن يكون يحسن القراءة، وأيضا من المهم جدا أن يكون ملما بأحكام الصلاة، وهذا ينبغي لكل مسلم أن يعرف ما يتعلق بأحكام الصلاة سواء كان إماما أو كان مأموما، لأنك قد تصلي وحدك في مكان فعليك أن تعرف هذه الأحكام وليست بكثيرة وصول المسائل حتى تعرف ذلك. يقول الأخ كثير من الناس يفرطون في كثير من الأوراق التي تحمل آيات من كتاب الله وهذا كما قال الأخ وأحاديث شريفة ويضعونها في الزبالة، كيف ترتاح نفس المؤمن ويطمئن قلبه وهو يأتي بأوراق من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله أو في أشياء فيها ماذا أمور تتعلق ولكن بخاصة كتاب الله ثم يلقيها في الزبالة مع القمامة والأوساخ؟ هل هذا لائق؟ الجواب هذا ليس بلائق، فعلى المؤمن أن يترفع عند، بل على المؤمن ينبغي لو وجدت قصاصا من كتاب الله عز وجل فعليك أن تأخذها وأن تحفظها في مكانها وأحرقها حتى لا يمسها الأذى، هذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة. أما أن تأخذها وتهينها لا، هذا ليس حلا، يعني لو تركتها في مكانها كانت أهون، ولكن أن تأخذها وتضعها في أمكان هذا كالذي يأتي ويضعها في المرحاض. ولذلك ترون أيها الإخوة هذه من الأمور، لماذا قال لماذا جاء النص أن الإنسان لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟ لماذا؟ ماذا محافظة على ذكر الله، لأن هذا المكان لا يذكر فيه الله لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، بل هناك ذكر إذا أردت أن تدخل الخلاء، وهناك ذكر إذا خرجت. فعلينا أن نتقيد بهذه الأحكام. يقول الأخ: والتعليق على الشخص الذي طيب اسم الله سبحانه وتعالى عندما، وهذا إنسان مجتهد، ونسأل الله أن يجر على اجتهاده، يعني وجد في هذه الورقة من القرآن ريحة الأوساخ العفن، فأراد ماذا؟ أن يزيل ذلك. هذا اجتهد في هذا، ونرجو نسأل الله أن يكتب له أجرا على ذلك، وإلا لا أعرف في ذلك شيء. يقول الأخ: كم نصاب حلية الذهب؟ أولا أيها الإخوة، الذهب نصابه واحد لا يتغير، ربع العشر كما جاء في الحديث الصحيح، هو ربع العشر. وأنت لكي تعرف هذه تزنها وتعرف كم مقدارها، ثم ردها إلى ما يتعلق بالحكم، وبعد ذلك تعرف كم ماذا. أما تأتي تسأل عن حلية لا يدرى عن وزنها ولا كم، ثم تقول كم فيها، هذا أمر صعب. يقول الأخ: خرجت أنا وزوجتي ماذا في فوج سياحي للعمرة، نقضي بالمدينة 4 أيام ثم نذهب للعمرة بمكة يوم الأربعاء القادم. زوجتي جاءتها الدورة الشهرية. أنا أجيب باختصار قبل أن أتم السؤال، الله أعلم. أولا أيها الإخوة، بعض الإخوة لا يدركون معنى أن المرأة أصابتها ماذا العادة الشهرية، هذه لا أثر لها فيما يتعلق بالإحرام. فلو أن المرأة حاضت وهي في مكان الإحرام في أبيار علي مثلا، فإنها تغتسل، والاغتسال سنة هنا ليس واجب، وتدخل في النسك. هو الذي يمنع عليها أن تطوف بالبيت. فإذا ما انتهت المدة وكادت الرفقة أن تسافر ولا بالإمكان أن ينتظروا، فعلى المسؤول عنها أن يسأل أحد العلماء هناك ما الحكم، هل تطوف بالبيت أو لا، وما أكثرهم بحمد الله منتشرون في الحرم وغيره. يقول الأخ: ماذا يفعل الرجل إذا زوجته ساء خلقها فأصبحت سليطة اللسان والأفعال، وكيف يتصرف معها؟ هل يتزوج أم يصبر ويفوض أمر؟ إن صبر فسيثاب. ولكن لا يكفي الصبر أن يسمع ويصم أذنيه، لا، هناك طريق أيها الإخوة للنصح والموعظة. لا تقابل العنف في العنف، فالعنف لا يولد إلا عنفا، ولكن هناك شدة في غير عنف، فعاملها بالحكمة إن نفعت. عليك أن تعظها وأن تذكرها وتبين مكانة ذلك في الإسلام، وتريد ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم المقام يسمح بأن نعرض ذلك، أن تكلم عن ذلك وأن تخوفها في الله. فالمؤمن الذي عنده شيء من الإيمان قد لا يتأثر اليوم ولكنه يتأثر بالغد، وتبين لها حقوق الزوج، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر، وصلى الله عليه وسلم.